لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يسوق الأحاديث والآثار التي تدل على ترك المراء والنهي عن الجدال، خصوصا فيما يتعلق بأصول الدين وفيما يتعلق بقضايا الاعتقاد، فإن السلف رحمهم الله آثروا الاتباع على غيره وهجروا الاختلاف والنزاع في مسائل الاعتقاد، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يقتدوا بمن جعلهم أسوة من الأنبياء ومن الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهينا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: مكتوب في التوراة يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. هكذا في قوله فيقع في قلبك شيء فيرديك. هذا القول نقله خصيف من التوراة، فيعتبر هذا من الإسرائيليات مما نقل عن أهل الكتاب. وكتاب الإمام أبو بكر الآجري أورد فيه كثيرا من الآثار، منها ما يصح ويثبت، ومنها ما يكون في بعض رواته شيء من الضعف، وإنما يورد هذه الآثار على سبيل الاستئناس، وإلا فإنه رحمه الله يدعو الناس إلى الالتزام بالكتاب وبالسنة، بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله رحمه الله إنما ساق لنا هذا الأثر من كتاب التوراة اعتمادا على ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقد مر بنا أيضا فيما نقله أهل العلم عما جاء في كتب الأمم السابقة وعما يؤثر من ما ينقل من التوراة والإنجيل، أن أهل العلم قالوا: ما ينقل عن أهل الكتاب يعامل بواحدة من ثلاثة طرق: إما أن يوافق ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة، فيصدق، وتصديقه إنما هو لتصديق القرآن له ولتصديق السنة له، وإما أن يأتي مخالفا لما جاء في القرآن ولما جاء في السنة فيرد، وإنما نرده لمخالفة، لأن ما يرد عن الله لا يمكن أن يجري فيه الخلاف، وإما أن يأتي مما جاء في كتبهم مما ليس له ذكر في كتابنا فلا يوافق ولا يخالف. وهذا الذي يقول فيه أهل العلم يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب. فقوله هنا: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يعني من يتبع هواه. واتباع الهوى معنى أن الإنسان يتبع ما تميل إليه النفس بطبعها لا ما يؤمر به، فالهوى هو ما تميل إليه النفس بطبعها. فمن يتبع ويرى أن هذا هو الذي تميل إليه نفسه يسمى من أهل الأهواء، لأن في الغالب من يتبع هواه يخالف أوامر الله ويخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بطاعته وبطاعة رسوله، فقال جل من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحثنا على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الإيمان عمن لا يكون هواه تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا. ومعنى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي بمجرد ما يبلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى فعله وأدائه، ويعتبر هذا الفعل الذي يقوم به فعلا مرضيا في نفسه، فعلا تتقبله نفسه لدرجة أنها تهواه وتحبه ويكون لها طبعا. هذا ما قصده عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من كمال ومن تمام الإيمان ومن كمال محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الله سبحانه وتعالى يحذر موسى عليه السلام من مخاصمة أهل الأهواء ومن مجادلتهم، يعني الدخول معهم في خصومة وفي جدال، لأن موسى ولأن الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إنما يتلقون العلم من الله، وإنما يكون مصدر علمهم هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يؤدون وإنما يتبعون ما جاء عن الله، ولذلك هم ليسوا بحاجة إلى أن يجادلوا إنسانا يريد أن يوضح لهم رأيا يراه أو هوى يتبعه، خصوصا إذا كان ذلك مخالفا لما جاءهم عن الله جل وعلا، فإنهم مأمورون بالاتباع، ولأنهم يعلمون وقد وقع في نفوسهم بالعلم الضروري أن ما جاءهم عن الله هو الحق الذي لا يقيد أو الذي لا يحيد قيد شعرة، ولذلك ليسوا في حاجة إلى أن يدخلوا مع إنسان في جدال أو في خصومة لكي يحرص ولكي يحاول أن يقنعهم برأيه الذي يراه. وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، وهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيه درسا لمن؟ لعمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: مررت يوما على رجل من أهل الكتاب، يعني من اليهود الذين كانوا في المدينة، فقرأ علي آية من التوراة، هذه الآية توافق ما في القرآن، يقول: فكتبتها وأنا فرح لأن في كلام اليهود ما يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يوافق فيما جاء في القرآن. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح رضي الله عنه، وعمر إنما كان قصده أن يأتي بما يؤيد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن يقيم الدليل على اليهود من كتبهم، وبأن يبين صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلتهم. ولهذا جاء ونفسه منشرحة في ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد مررت بفلان رجل من اليهود سماه، ووجدت عنده آية جاءت في التوراة تؤكد وتؤيد ما جئت به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قابله بغضب، وبدأ الغضب يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ظهر الغضب على وجهه، احمر وجهه، يقول من رآه كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه، يعني مما يحمر لونه. وقال ما هذا يا ابن الخطاب، وهذه الكلمة قالها وقد أحس عمر رضي الله عنه بالمراد منها، كأنه يقول له هل أنت محتاج إلى أن تؤيد رأيك أو تؤيد ما جئت به بقول اليهود؟ لا، من آمن بالله يجب أن يؤمن، وما ينقل عن اليهود وغير اليهود لا يؤثر، لأن المسألة إما إيمان وإما كفر. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله، قال أستغفر الله وأتوب إلى الله، وأفصح رضي الله عنه عن غرضه، وأنه إنما أعجبته هذه الآية لأنها تؤيد ما جاء في كتاب الله. فقال له لا يا عمر، والله لو كان موسى حيا، مو الكتاب الذي نقل عنه، موسى بشخصه وبنفسه لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو موسى كان موجودا يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب منه أن يتخلى عن توراته وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لنا في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا موقف كل الرسل لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون، ولذلك هو ليس في حاجة إلى أن يأتي بآية من التوراة يقول والله هذه الآية تؤيد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعطاه هذا الدرس، وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الدرس. ولذلك نحن لا نحتاج إلى من يأتي يقول أنا أؤيد دينكم بما جاء في الكتب السابقة، لأن ما في كتابنا فيه غنى، ولأن ما جاء به الله، ما جاء عن الله، وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفاية. ولذلك كان مما علم موسى عليه السلام أنت لست بحاجة إلى من يأتي يجادلك أو يناقشك أو يخاصمك، إما أن يتبع وإما أن يتولى، وهكذا موقف الناس مع هذا الدين. فهذا الكلام الذي نقله والأثر الذي نقله أبو الحسين الإمام الآجري إنما يؤدي وإنما يؤكد هذا المعنى. نعم. يقول الآن الظواهر الطبيعية التي يعني توافق ما جاء في القرآن، فهل يعني نقف منها هذا الموقف؟ الجواب الأصل أن الدين ما قال الله وما قال الرسول، وما جاء في القرآن من الكلام ومن ذكر بعض الظواهر الطبيعية أو بعض الحقائق العلمية والتي لم تكن معروفة في ذلك الزمان ثم اكتشفت وجاءت موافقة للقرآن، فهل يمكن يعني أن نعتبرها مثل ما نقله هنا عن أو ما نقل عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه؟ الجواب: الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ممن عاش إلى أن ظهرت الظاهرة الكونية كلهم آمن بالله وآمن بما جاء في كتاب الله، سواء عرف حقيقته أو لم يعرف، لأن القرآن ليس كتاب طبيعة، والقرآن ليس كتاب فيزياء، والقرآن ليس كتاب رياضيات ولا كتاب طب، وما جاء من ذكره لبعض الظواهر إنما جاءت ليلفت الله بها النظر إلى هذه الظواهر الطبيعية فيتتبعها الناس ويستفيدوا منها في حياتهم. ولذلك لا ينبغي أن يعني نعتبر هذه الكتب هي أو نعتبر هذه المفاهيم وهذه العلوم التي اكتشفت والتي جاء لها ذكر في القرآن على سبيل الإجمال، لا ينبغي لنا أن نتوقف أو نبني تصديقنا للقرآن وتصديقنا لصاحب أو لمن نزل عليه القرآن عليها، وإنما نقول كما قال الله سبحانه وتعالى لما ضرب المثل في قوله سبحانه في سورة المدثر: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لما ضرب المثل ولما أخبر أن الله يذكر في القرآن بعض الأشياء إنما يذكرها لهذا الغرض، ذكر أن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، لما ذكر أن الملائكة الذين خزنة النار عددهم 19 وكانت تلك مثار سخرية لبعض كفار قريش حتى قال قائل منهم: أنا أكفيكم 10 وأنتم أكفوني أو أكفوا 9، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هكذا تعامل هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله لمن فهمها، أما من لم يفهمها فإنها لا تقدم في إيمانه ولا تؤخر، بل يؤمن به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران لما بين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا كان مثل هذه الآيات يعني من باب الزيادة، زيادة التفصيل، فلا بأس، لكن لا ينبغي أن نكون هي المنطلق في الإيمان والكفر. حتى يتبين لهم أنه الحق، نعم، يعني حتى يتأكدوا ويتضح لهم وضوح، يعني ليس معنى أنه في الأول أنه ليس حق، وإنما المراد به يعني حتى يظهر لهم ظهورا بينا بشيء من التفصيل وبأسلوب عملي. قال: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء فيقع في قلبك شيء فيرديك، أي فيهلكك فيدخلك النار. وطبعا هذا الخطاب وإن كان موجه لموسى، نحن نعلم أن الأنبياء عصمهم الله وأن الأنبياء اختارهم الله واصطفاهم، فإن مثل ذلك لا يقع لموسى، وإنما أراد به أن يوجه الناس كما يقول القائل إياك أعني واسمعي إيه يا جارة. وإن مثل هذه مثل هذا الخطاب المقصود به ليس هو النبي، وإنما المقصود به الأمة، لأن مثل هذا لا يقع من مثل موسى عليه السلام. ثم قال رحمه الله: قال زهير: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: سمعت مروان بن شجاع يقول: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين. ما خاصم ورع يعني رجل موصوف بالورع في الدين، ولا جادل في الدين، لأنه ورعه يحمله على أن يؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، ولا في وليس في حاجة إلى أن يتشكك شيء أو يقع في نفسه شيء من الشك، وهذا غاية الورع، غاية الورع. ولذلك المؤمن الورع إن جاء شيء عن الله قبله وسلم لا بأس. معلوم أن الشريعة الإسلامية والله سبحانه وتعالى عندما تعبدنا تعبدنا في كثير من الأمور بما له معنى وما له حكمة، وكثير من الأحكام الشرعية جاءت معللة، وكثير من الأحكام الشرعية جاءت مبينة الحكمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا قال في الحج: ليشهدوا منافع لهم، وغير ذلك مما ذكره من العلل والحكم التي من أجلها شرعت الأحكام. ولكم في الحياة قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إلى غير ذلك. لكن هناك قد تكون بعض الواجبات وبعض التكاليف وبعض الموجبات ولا تظهر لها علة، فلا ينبغي لأن نتوقف ونقول لا ننفذ حتى نعرف الحكمة والعلة، لأن الله تعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك ما جاء عن الله إن أدركنا وفهمنا حكمته فنعم ذلك أو فنعم ذلك، وإن لم نعرف الحكمة يكفينا أن تكون من باب الابتلاء ومن باب الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال: قال حدثنا زهير قال: قال أخبرنا أبو خالد قال: قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. يعني السبب في انصراف الناس عن الحق، والسبب في وجود البدع والأهواء، والسبب في وجود الفرق والمذاهب، إنما هي الأهواء. يهوى الإنسان شيء فيبحث له عن دليل، ويحرص على أن يقيم له دليلا وإن كان متعسفا، ثم يقول: أنا أستحسن كذا، أنا أرى كذا، فيجعل رأيه مساويا بل مقدما على ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه السلف الصالح، فيخرج بذلك عن دين الله، ويخرج بذلك عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقع في الهوى ويقع في الابتداع، وإنما حمله على ذلك اعتزازه برأيه وتعلقه بهواه، ولو أنه جعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابتعد عن كثير من البدع، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه من الكتب من الكتاب، يعني أنزل عليه القرآن ما أحكم به شريعته، فلا يخرج عن شريعة الله إلا من كان ذا هوى، فإذا ما وجه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذته العزة بالإثم وحاول أن ينتصر لرأيه، وهذا ما نراه لدى كثير من أهل الأهواء، فإنك إن بحثت عن سبب خروجهم وتركهم لكثير من الأدلة لوجدت أنه الهوى. قال رحمه الله: قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن زياد بن كليب قال أبو حمزة لإبراهيم قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، يعني الأهواء، يعني التي الآراء التي تخالف ما جاء في كتاب الله، فإن الخير كله في الاتباع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ولذلك ليس في هوى خير، وإنما الخير في الاتباع. وهذه الآثار إنما يسوقها لنا أبو الحسين محمد ابن أبي بكر الآجري رحمه الله، من أجل أن يؤكد ومن أجل أن يثبت هذا المبدأ، وهو ضرورة الاتباع وترك الابتداع. ثم قال رحمه الله: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الناس تفترق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ما هي هذه الواحدة؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. ولهذا قال هنا: وإنما الأمر أو وما الأمر إلا الأمر الأول. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا محفوظ قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، يعني طاووس بن كيسان، أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلال، يعني يريد به أن الشيء الذي تدعوك إليه نفسك وينبع في نفسك من غير أمر من الله أو من رسوله هو الهوى، وهو من الضلال. وإنما الإنسان ملزم بالاتباع، ولذلك جاء كل مولود يولد على الفطرة، وفي بعض الروايات كل مولود يولد على الإسلام، وفي بعضها كل مولود يولد على هذا الدين. وهذا الدين وهذا الإسلام والفطرة هي الالتزام والاتباع. ولا ينبغي لنا إن أدينا شيئا ونحن يعني نفعله، إن صادف هوى في نفوسنا فعلناه، وإن كان موافقا للدين أن نسميه هوى، لا. وإنما ينبغي أن نستشعر أن ما نفعله وإن كنا نفعله طبعا إنما نفعله اقتداء وتأسيا، لأن الإنسان إذا فعل الشيء على سبيل الهوى لا يثاب عليه وإن وافق الشرع. ألا ترى لو أن إنسان أمسك نهاره ولم يأكل ولم يشرب، ولما غربت الشمس جاء إلى بيته وأكل وشرب، أليس هذا الفعل موافقا لشعيرة الصيام؟ لكنه لا يثاب عليه، لأنه ما نوى أن يكون متعبدا، ولأنه ما فعله امتثالا. ولذلك الإنسان له غرائز، هذه الغرائز إن فعلها على أنها غرائز وعلى أنها عادات لا يثاب عليها، وإذا فعلها وقصد بها وجه الله وقصد بها الامتثال وقصد بها الطاعة وقصد بها أن تكون وسيلة للعبادة يثاب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إن توفيرك لأولادك ولأهلك ما يحتاجون إليه إذا عزمت أن يكون عبادة تثاب عليه، حتى إنه قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك تعتبر صدقة. اليوم مثلا لو نظرنا على مستوى العالم، المؤمن منهم والكافر والملحد، كل واحد منهم إذا اختلى بأهله وجلس مع أهله ربما فعل معهم هذا الفعل، وضع اللقمة في فم امرأته. بعضهم طبعا ربما يفعله على سبيل أن هذا نوع من المجاملة أو نوع من إثبات التقدم والعصرية وما إلى ذلك، وإن كان ما يفعله مخالف لما في نفسه، لكن المؤمن إذا فعل ذلك وهو يريد به حصول ثواب الله، يريد به تحسيس المرأة بأن هذا من خلق المؤمن وأن هذا مما أمر به بالإحسان إلى أهله، وأن هذا مما أمر به بأن يبر أهله، فإن الله يثيبه عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو أبعد، قال وفي بضع أحدكم صدقة. ولهذا قال الصحابة متعجبون، قالوا متعجبين يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، لأنه يريد بذلك أن يحصن نفسه ويريد بذلك أن يتبع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. سوى بين الزواج والتحصين وبين الصوم، والصوم عبادة فكان أيضا هذا المشبه به أيضا عبادة إذا فعلته تريد بذلك إيه. ولذلك قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، لأن في ذلك إكثار لهذه الأمة، وهذا مما يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأمم، فيكون نوعا من العبادة. إذن هذه الأمور التي نراها من الهوى إذا فعلناها وفي نيتنا وفي عزمنا امتثال أمر الله تكون عبادة تثاب عليها ويكتب لك ثوابها، فهنيئا لك أيها المؤمن. وهذا فرق ما بين المسلم والمؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن يفعلها عادة، يفعلها على أنها نوع من التسلية، يفعلها على أنها نوع كما يقولون في الصلاة نوع من الرياضة. أما المؤمن فإنه يكتسب ما يكتسبه ذلك من الفوائد الدنيوية ويزيد عليهم بثواب الله جل وعلا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه نبه هذا القائل لما قال له: يا ابن عباس، الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. إنما الذي يفعله ابن عباس إنما هو اتباع، وإنما هو امتثال، وإنما هو تدين، وإنما هو طاعة. ولذلك إن فعلته على هذا الهدف كان لك بهذه النية، وإن فعلته وأنت لا تقصد شيئا قد يتحقق لك أمر الدنيا لكنك لا تحصل على ثواب الله جل وعلا. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي، يعني الوليد بن مزيد، قال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. ومعنى زخرفوا لك بالقول يعني أثنوا عليك واستحسنوا ما قلت. عليك بأثر من سلف، يعني كن متبعا ولا تكن مبتدعا. وإن لم يقبل الناس لك قولا، وإن قالوا الناس فلان هذا ما عنده شيء جديد، لا يضرك، لأن اتباعك واقتداءك بمن سلف خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هكذا جعل الخيرية في القرون الأولى مصادر الاتباع. ولذلك يقول: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لماذا؟ لأنهم يقتدون وقد تمسكوا بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: عليك بأثر، يعني باتباع من سلف، أو عليك بأثر من سلف. وإن رفضك الناس يعني لم يقبلوا لك. وإياك، وهذه أداة تحذير، وآراء الرجال أي أقوالهم وما يرونه، خصوصا إذا كان مخالفا لما جاء عن الله أو لما جاء عن رسول الله. وفي هذا حث على الاتباع، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. نعم. ايش تقصد بقوله اطلق الرجال؟ اي، لكن قوله آراء يخرج من كان من اهل القدوة، لان اهل القدوة ليس لهم آراء، وانما هم على اتباع. فبين أو تبين من قوله آراء الرجال معنى أقوالهم التي أحدثوها وليست التي اتبعوها. ثم قال رحمه الله: قال أحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا محمد بن واسع قال قال رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. وهذا إنكار منه رحمه الله، وقوله أنتم جرب يعني كالجرب أو كالجرب، والجرب جمع أجرب، يعني أنتم بمثابة من ابتلي وأصيب بمرض الجرب، ولما كان هذا المرض معدل، لذلك ينبغي للإنسان أن يفر منه. فشبه صورتهم وكثرة جدالهم وخصوماتهم بمن أصيب بمرض معدن، وكأنه رحمه الله خشي على نفسه لو جلس ربما ساق إليهم وربما فعل صنيعهم، فما كان منه إلا أن ترك المجلس وقام. وهذا فيه يعني امتثال لما جاء عن الله ولما جاء في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وجاء في آيات أخر أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهجرهم وأن يتركهم وأن يقوم من مجالسهم، فكأن هذا التابعي رحمه الله وهو صفوان بن محرز فعل أو امتثل أمر الله تعالى وصنع ما أمر به من هجرهم وتركهم حتى لا يخوض فيما يخوضون ولا تلحقه عدواهم وبلواهم. وإن زخرفوا يعني وإن أثنوا عليه، قالوا والله هذا عالم، هذا يعرف كيف يجادل، هذا يستطيع أن يقيم الأدلة العقلية، كما نسمع هذا جمع بين العلم الشرعي والعلم العقلي وغير ذلك، يقول له لا داعي لأن فيكفيك الاتباع، وإن قالوا فيك إنك رجل مقلد، كما هو حال اليوم تصنيف كثير من طلابي أو من الطلاب، بلاش نقول طلاب معينين، تصنيف بعض الطلاب: فلان هذا لا يفقه من العلم شيء إلا قال الله قال الرسول، ها اعتبروها يعني نوع من المثلبة. أين الأدلة العقلية؟ أين المنطق؟ أين البلاغة؟ أين الجدل؟ كل ذلك اعتبروه هو العلم. ولذلك يقول له: وإن زخرفوا لك وإن قالوا لك أنت كذا وأنت كذا. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك يعني صاحب كتاب الزهد قال قال أخبرنا أبو الحكم قال قال أخبرنا موسى بن أبي كردم وقال غيره ابن أبي كردم ابن أبي درم هكذا وقال غيره ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انطلقوا بنا إليهم. قال: فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم الله به أيوب، أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب، الذي كلم به أيوب عليه السلام، أو الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه. قال وهب: فقلت، قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع عليك ويقطع قلبك ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، وقد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. هذا القول طبعا نقله عن وهب بن منبه، ووهب بن منبه معلوم أنه من مسلمة أهل الكتاب، وأنه كان من يهود أهل اليمن، ولكنه أسلم هو وأخوه. هذا وهب وأخوه من؟ همام بن منبه. وهمام بن منبه هذا تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه الذي روى عنه الصحيفة المشهورة. ووهب بن منبه كان في أيام التابعين، وكان ممن يذكر، وكان ممن يقص، يعني يذكر القصص عن أهل الكتاب، وربما نهاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك استغناء بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوال أهل الكتاب، لأنه كما سبق أن ذكرنا في بداية الدرس فيها الحق وفيها غير الحق. وهذه القصة التي ذكرت هنا معلوم أن أيوب نبي الله، الله جل وعلا ابتلاه بالمرض، وأنه أصابه مرض شديد حتى إن هذا المرض فرق عنه كل أهله، وأنه مع ذلك مع شدة المرض ما كان لسانه يفتأ، وما كان لسانه يقف عن ذكر الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في حقه: وأيوب إذ نادى ربه أني قد مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما كان صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكف عن ذكر الله، فهؤلاء كأنهم جاءوا يعني يلحظون عليه ذلك، كأنهم يقولوا له: بإمكانك أن تكف عن الذكر، وبإمكانك أن تكتفي بالصمت، فإن من الناس من هذا حالهم وهذا حالهم وهذا حالهم، كما وصفهم في هذه الرواية حيث قال: يا أيوب. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قصد أن يذكر وهب بن منبه قول هذا الفتى لهؤلاء الذين عقدوا المجالس للخصومات وللجدال أن يذكرهم ويبين لهم أن أفضل الناس وأن خير الناس هم الذين شغلوا أنفسهم بالذكر لا بالجدال وبالخصومة. وهذا هو محل الاستشهاد من هذا الأثر في هذا الباب. قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم، وهذا في مكة، وباب بني سهم أحد أبواب المسجد الحرام، يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس انطلقوا بنا إليهم. ولعل ابن عباس رضي الله عنه إنما ذهب في آخر أيامه بعد أن كف بصره رضي الله تعالى عنه. قال فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لي ابن عباس اخبرهم من كلام الفتى الذي كلم به أيوب، الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه، يعني أثناء مرضه. قال وهب، فقلت قال الفتى يعني هذا الذي يتكلم مع أيوب: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك، يعني ما يسكت لسانك عن الذكر ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي، يعني من غير عيب كان فيهم، هم من أفصح الناس، لكن ما رأوه وما تجسد لهم من خشية الله جعلهم يسكتون ويصمتون ولا يتكلمون من غير عي ولا بكم، والبكم عيب وآفة تصيب الإنسان بحيث تجمع له بين عدم الكلام وعدم السمع. فالأبكم هو الذي لا يسمع ولا يتكلم، أو هو الذي لا يتكلم ويولد على ذلك. وإنهم لهم النبلاء، يعني ليس بهم بكم، وهم موصوفون بالنبل بمعنى الفضل والخير، الفصحاء الذين سلموا من كل آفة في النطق، الطلقاء، الألباء جمع لبيب وهو كثير العقل راجح العقل. قال العالمون بالله وأيامه التي بينها للناس والتي كان فيها عرف الناس ربهم بما أظهر لهم من خير أو بما سلط عليهم من عذاب، فتلك الأيام التي عرفها هؤلاء، ومع ذلك إنما أسكتهم خشية الله، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم، والأحلام جمع حلم والمراد به العقل، يعني كأنهم يصبحوا على غير عقل، فرقا من الله أي خوفا وهيبة له. فإذا استفاقوا بعد أن يذهب عنهم هذا الوصف، وبعد أن تهدأ نفوسهم مما يعتريهم من تلك الأحوال التي تسيرهم كأنهم ليسوا ذوي عقل، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، يعني الطاهرة، لا يستكثرون لله الكثير، مهما أمرهم به ينفذون، ولا يرضون له بالقليل أي من الأعمال، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاهن، يعني مطهرون مبرؤون أبرار أخيار ومع المضيعين، أي ويعدون أنفسهم مع المضيعين، لأنهم يستقلون ما يفعلونه، ما يأخذهم العجب والفرع ويتوهمون بما يفعلونه من الأعمال القليلة أنهم بلغوا الغاية في الطاعة، وإنما كل ما يفعلونه من العبادة والطاعة يرون أنه قليل. قال: يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس جمع كيس، والكيس هو صاحب العقل، أقوياء ناحلون دائبون، يعني في طاعتهم وعبادتهم لا ينقطعون. يراهم الجاهل فيقول مرضى، أي مما يرى من بعض تصرفاتهم، من تأوهاتهم، من حزنهم الذي يظهرون، من ندمهم وأسفهم الذي يندمون فيه ويأسفون فيه لعدم أدائهم العبادة على الوجه المطلوب. قال: يظنهم الجاهل، أو يراهم الجاهل، أي يحسبهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى، وقد خولطوا، يعني وقد يرى عليهم الإنسان بعض اختلاط وبعض تصرفات لا يستحسنها، وقد خالط القوم أمر عظيم، يعني والذي حملهم على ذلك الاختلاط هو إحساسهم بالموقف العظيم، وإحساسهم وتصورهم وإدراكهم بما سيكون من موقف يوم القيامة عندما يحيي الله الناس ويبعثهم وينشرهم ويحاسبهم، لذلك هم يقدرون لذلك اليوم قدره. هذا الكلام الذي نقله أو قاله الفتى لأيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، كأنه يصور فيه ما ينبغي أن يكون عليه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما إنما أنكر على هؤلاء الذين عرفوا شيئا من العلم وجلسوا يناقشون ويتخاصمون ويتجادلون، يقول لهم: أين أنتم من هؤلاء الناس؟ كان الأولى بكم أن تسيروا على سيرهم وأن تنهجوا نهجهم وأن تكونوا مثلهم، لا أنكم بمجرد شيء يسير من العلم تعلمتموه أخذتم تجادلون وتناقشون وتظنون أنه ليس في الدنيا من هو مثلكم